وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع استكمال هذه السلسلة المباركة برنامج مفاهيم أسري. هذه الحلقة سنتكلم عن بعض المهارات التي ينبغي أن تقوم بها الزوجة مع زوجها لتكسب هذا القلب ويعني يعيش الزوجان في حياة سعيدة بإذن الله تعالى. وكما تكلمنا مع الزوج افعل ولا تفعل، سنقول للزوجة أيضا افعلي ولا تفعلي. فما الذي ينبغي أن تفعله الزوجة مع زوجها؟ هذا موضوع هذه الحلقة. أول هذه المهارات التي ينبغي أن تقوم بها الزوجة مع زوجها لتكسب قلبه تحضير الفطور للزوج قبل ذهابه للعمل. هذه نقطة مهمة، تقوم الزوجة تحضر الفطار، تجهز الشاي، الشنطة بتاعته، اللابتوب نرتبه له، يعني كل هذه الأمور، افتح السيارة، وإذا كان أيا كان من الحاجات الخاصة به، الموبايل بتاعه، الكلام ده كله. قد تقول زوجة أنا يعني مجبرة عليا أن كل يوم كل يوم كل يوم أقوم أحضر له. هذا التحضير لك يدخل السرور على قلبه ويخرج الزوج إلى العمل بنفسية طيبة، وهذه النفسية الطيبة ستؤثر وسيكون لها المردود الإيجابي للعمل والإنتاج. وأنا يعني لعلي أقول من أسس نهضة أي دولة، من أسس نهضة أي دولة وأي مجتمع، هو حل المشكلات الأسرية. لأن إذا اتحلت المشكلات الأسرية داخل البيوت، خرج الأزواج بنفسية طيبة، يقدر يشتغل وينتج. أما يخرج مهموم من البيت، يعني ماذا سيفعل في العمل؟ يبقى أول نقطة تحضير الفطور. طبعا ما فيش مانع أبدا إنه يتوصلوا لحد باب الشقة، وأنا بقول لها وصليه لحد باب الشقة، وأيضا الدعاء له، ربنا يبارك فيك، ربنا يرجعك لنا بالسلامة، ربنا يرزقك، ربنا يوسع عليك، ربنا يوفقك، كل هذه الإيه، كل هذه النقاط. ربما يكون الأولاد غير موجودين، راحوا المدرسة، فبالتالي ما فيش مانع إنه يسلم عليها، تسلم عليه، تحضنه، هو يحضنها، يقبلها، يتقبله عند باب الإيه الشقة، بس طبعا باب الشقة يكون مغلق شوي. حب بعد كده هو هيخرج. في هذه الحالة هي تعمل إيه؟ لا تستعجل الزوجة وتغلق الباب مباشرة. أنت ما صدقت إنه هو خرج من باب الشقة فنرزع الباب وراه، لا، انتظري حتى ينزل من على السلم أو يركب الإيه المصعد أو الأسانسير، تطمني إنه هو خرج، وهكذا. النقطة الثانية ودي ممكن تكون زيادة شوية في يعني الإكرام والمحبة والمودة، إيه المانع إن حضرتك تخرجي البلكونة تبص عليه لحد ما يطمن؟ إحنا بندخل يعني إيه السعادة على الزوج. قد يرى بعض الناس أن هذه الأمور كما يقولون يعني أوفر أو يعني إيه عم ينزل، يعني أوصله حد باب الشقة وأجيب له مش عارف إيه وأستنى لحد ما ينزل وأطلع له من البلكونة. ما هو إذا ما طلعناش البلكونة وما وصلناهوش والكلام ده، ما هي المشاكل اللي بتجينا بقى نتيجة هذه الإيه هذه الأمور. لا، ده أنا هضيف لك كمان حاجة حضرتك تعمليها أثناء ما هو في الطريق، رسالة بقى على الواتساب كده، وصلت ولا لا، ربنا يطمن عليك، توصل بالسلامة، يعني يبقى انت متابعاه لحد ما يوصل ان شاء الله رب العالمين. طيب، وحضرتك في اللي احنا النقطة اللي تكلمنا عليها، حافظي على غيرته، دي مهارة مهمة جدا. ايضا مهم جدا ان الزوجة تجتهد في الا يرى الزوج امرأة اخرى اجمل منك. طب بس انا مش جميلة قوي يعني زي مثلا البنات اللي موجودة. جمال الأخلاق قد يطغى على كل جمال، يعني أخلاقك وحسن تبعلك لزوجك والطاعة، هذا يطغى على كل الجمال الموجود في الخارج. أيضا من النقاط اللي نقول لحضرتك اعمليها مع زوجك، امدحيه واثني عليه واثني على عمله، وانت بتتعب علشاننا وكتر خيرك بارك الله فيك، ويعني انت سندنا وانت ظهرنا، كل هذه الكلمات اللي هي بترفع من الروح المعنوية للزوج. ساعديه على العفة كما ذكرنا سابقا، وهذه نقطة مهمة جدا. في زي ما يقولوا عنصر المفاجأة. النهاردة حضرتك هو راح ومثلا سافر يوم ولا اثنين، او راح الشغل، ده في عنصر مفاجأة. يا عنصر مفاجأة يرجع إليه الآن تريدة من هنا لهنا، السفرة من هنا لهنا، غيري في البيت، غيري حتى في مظهرك الشخصي يكون في عنصر المفاجأة. أهم من نقاط على الإطلاق هو توفير الدعم النفسي والسكن للزوج، وهذا اللي عملته أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء. ودي طبعا قصة محتاجة تفصيل ومحتاجة توضيح يعني، لكن ليس هذا مجالها، لكن بسرعة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مكان يعني غالبا لا أحد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان إلا أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي بعد، فهي أولا تركته يذهب إلى غار حراء لأنه هو بيحب هذا الأمر، يبقى ده رقم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وده مكان يعني ضيق، يأتي إليه جبريل عليه السلام. طيب جبريل عليه السلام لما جه في صورة إنسان، صورة رجل، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا الرجل أصلا، ما يعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم عارف كل اللي في مكة تقريبا، الرجل ده شكله مختلف، شكله غريب، أنا ما عرفوش، وبعدين هو جاي لي في المكان ده إزاي، هو عارف أنا هنا إزاي؟ إذن يعني النية كده يعني يريد بي ضرر، فهنا في نوع من الخوف حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن نبيا بعد. فسيدنا جبريل عليه السلام احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ الآيات كما تعلمون. ثم بعد ذلك ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى السكن، إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. يذهب إلى السكن مباشرة، هي التي ستسكنه. طيب لماذا لم يذهب إلى أصدقائه وإلى زملائه؟ طيب لماذا لم يذهب إلى عائلته وقبيلته؟ وعنده قبيلة يعني كبيرة جدا، قريش يعني أكبر قبيلة في مكة عموما. لماذا لم يذهب إلى قريش؟ يذهب عمه، إلى جده، لم يذهب إلى أحد، لم يذهب إلى أحد، إنما ذهب إلى السكن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. بمجرد ما قال لها إني خشيت على نفسي، قالت وسكنته وقدمت له أعلى مراتب الدعم النفسي على الإطلاق، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وجلست وبدأت تعد له هذه الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالسكن السكن السكن، فحققت أول بند من الآية لتسكنوا إليها. فنقول لبناتنا والأزواج والزوجات والأخوات الفضليات، حققنا السكن لأزواجكم، وفر له السكن والاستقرار النفسي. من المهارات المهمة جدا أجري الشكوى والمشاكل حتى يستريح الزوج. مجرد ما يدخل الزوج تروح داخلين وبدئين بالمشكلات. أمك قالت لي، أختك اتصلت بي، عمتك قالت لي، الولاد مش عارف، الولد ايده انكسرت، جاب درجة تصدمه وهو داخل. انتظري حتى يستريح ويهدأ تماما، ثم بعد ذلك تكلمي معه فيما تريدين. الكلام الطيب باستمرار، الكلمة الطيبة صدقة، عاونيه على طاعة الله، قومي لصلاة الفجر، قومي يعني تعاون على الصيام، تعاون على قراءة القرآن، ومثل هذه الأمور. أكرمي أهله، دي نقطة مهمة جدا، أكرمي أهله سيحمل لك هذا الجميل. إنما مش لا تطيقي والدته، أمه لما تيجي عاملة مشكلة، أخته لما تيجي أنا أنت عاملة مشكلة، لا، أكرمي أهله بحسن الاستقبال والضيافة. اهتمي، احنا كنا بنتكلم نقول ايه، اهتمي بمظهرك، لا انا سنقول هذه المرة اهتمي بمظهره هو. طب اهتم بمظهره ازاي؟ اكوي له لبسه، ما بتعرفيش تكوي، خد المكوى يعني ايه في المحل يكويها، اهتمي بمظهره. لا تسمحي لزوجك ان يخرج الا وهو مهندم بشكل جميل يخرج به، فاهتمي بمظهره ايضا. أشاريه بأن طلباته واحتياجاته مقدمة ولها الأولوية عندك في حياتك. اهتمي بأمه، هذه خاصة، دي نقطة في منتهى الأهمية. أم الزوج يعني قلب الزوج، اهتمي بأمه فهذا يسعده جدا. النقطة الأخيرة، تفنني في تهيئة غرفة النوم. تفنني، مش بقول ايه يعني نظفي غرفة النوم، رتبي غرفة النوم، لا ما اقول شيء، لا اقول ذلك، قلت تفنني. كل غرفة النوم دي مملكة، خليها مملكة موجودة. دي بعض النقاط المهمة التي لابد أن تقوم بها وينبغي أن تقوم بها الزوجة من مهارات مع زوجها، افعليها حتى تكسبي قلب الزوج. ونأتي إلى الفقرة المستمرة معنا، ألا وهي كتاب اليوم. وكتاب اليوم رائع جدا للدكتور محمد سعيد مرسي، أيضا تحت عنوان فن التعامل مع الآخرين. أنا شخصيا أقول عن هذا الكتاب يعني من أوائل الكتب التي ينبغي أن يعني أن تقرأ، فن التعامل مع الآخرين. لم يترك فن أو يعني تواصل مع الآخرين إلا تكلم فيه جزاء الله خير. كتاب مميز وخفيف، معلوماته سريعة جدا، يعني زي ما يقولوا رؤوس أقلام سريعة، بعد كده يعني إيه يحتاج للتفصيل. طبعا الكاتب اهتم ببيان أهم مهارات تعامل الإنسان في كل أمور حياته، في العمل، في المسجد، في الزوجة، الزوج، الأولاد، الآباء، بطريقة سهلة مميزة. فأنصح بقراءة هذا الكتاب وأن ينضم أيضا إلى المكتبة الأسرية العامة والخاصة. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى قلنا افعلي، سنقول لها في الحلقة القادمة لا تفعلي. دي بقى قائمة الممنوعات داخل البيت التي ينبغي ألا تقتربي منها ولا تفعليها نهائيا. ننتظر وكونوا في انتظارنا مع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لا تفعلي أو قائمة الممنوعات. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا وفيما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.